إذا شربت آخر دفعة في الإناء يكون فيه شيء؟ ما يكون فيه شيء. ويوجد في بيوت المسلمين من يضيع الصلاة عن وقتها ويجمع الصلوات من غير عذر، بل وجد من لا يصلي الكلية مع الأسف الشديد. معروف حكم تارك الصلاة القول المفتى به، ولا تدل عليه النصوص أنه يكفر. بعض علماء المغرب في القرن السابع يقرر أن الخلاف في حكم تارك الصلاة كلام نظري، كلام نظري يمرن عليه الطلاب، ما هو كلام عملي تصور أن يقع له. يعني كما تقرأ في كتب الفرائض توفي شخص عن 100 جدة، كلام نظري ما يمكن يقع، لكن يمرن عليه الطلاب، يعني لا يتصور أن مسلم ترك الصلاة. يقول نعم، أن وجد في عند شرار الناس في آخر الزمان بعد الدجال وبعد، يمكن. أما في وقت استقامة الحال في ظل دولة مسلمة تأطر الناس على الحق ما يتصور، والله المستعان. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر، يبين رضي الله عنه وأرضاه المواقيت، صلوا الظهر إذا كان فيء ذراعا، يعني بعد الزوال، بعد فيء الزوال إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، بين وقت الظهر بداية ونهاية. والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، يعني قبل أن تصفر الشمس، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس. الفرسخ كم كيلو؟ 5؟ كم كيلو؟ نعم، أو 5، قريب من 5، 5 كيلو. قدر ما يسير الراكب فرسخين أو 3، يعني كم كيلو؟ فرسخين أو 3، 15 كيلو. 15 كيلو تمشي على الأقدام في كم؟ كيلو في المشي المتوسط 10 دقائق، لكن الراكب يقطعها بمدة أقل. المقصود أن إذا نظرنا إلى هذه المسافة إلى غروب الشمس عرفنا أن الصلاة تصلى والشمس بيضة نقية لم تصفر في أول وقت والمغرب، يعني وصلوا المغرب إذا غربت الشمس، لا بد من تحقق الغروب والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، كما صلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني إلى ثلث الليل، ويبقى أن الوقت يمتد إلى نصفه على ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو فيما قررناه سابقا. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. ثلاثة، ايش معنى من نام؟ نام متى؟ نعم، نام عن صلاة العشاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبله، كما أنه عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعده. من نام يعني قبل صلاة العشاء فلا يدعو عليه إلا ينام، أن يصاب بالأرق. فمن نام فلا نامت عينه، أو يبتلى بأمر يشغله عنه في بدنه أو ماله أو ولده يدعى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبله. والصبح يعني وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، يعني في الظلام قبل الإصفار الذي تختفي بسببه النجوم، ومفاده أن تصلى الصبح في أول وقتها على ما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليك. عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. يقول عن مالك عن عمه أبي سهيل، عن عمه أبي سهيل ابن مالك اسمه نافع، عن أبيه مالك بن أبي عامر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، يعني إذا مالت إلى جهة المغرب، والعصر والشمس بيضاء نقية، يعني في أول وقتين قبل أن يدخلها صفرة على ما تقدم. صلي المغرب إذا غربت الشمس، إذا تأكدت من سقوط الشمس ومغيبها صلي المغرب ولا تؤخرها عن ذلك، لأن تعجيلها أفضل. وأما العشاء فأخرها ما لم تنم،